وفي قراءته وفي علمه. فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة، أن الشرف سيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آنفا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ولذلك فهما توحيدان إلى صح التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أنا فقط. فلذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله، كما لا يجوز له فضاحة أن يتخذ له معبودا غير الله. لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من أركان خمسة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه الحقيقة تتلخص في عيد الكلام ليرسخ في الأذهان، هو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره. هنا قد ينشوى فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول العلم الأربعة فإن من فضل الله تبارك وتعالى. هنا انتصف الشريف. أن يكون معناها نافلة في الأذهان أنا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين: عالم وغير عالم، وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، واجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يسموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علمي فكتمه أرجم يوم القيامة بالإجابة من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا هذا العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يجيوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم المبلغ عن الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أن المدح الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

فجايا الخير. عريش عريش ينسخ، عريش عريش ينسخ، فقط ليغض الناس يحفظه من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال بالبناء أكن الناس من الحر والقر ولا تحمل ولا تسكر. أنا حسب الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه الفتاوى هنا خبراء وهنا فتاوى، هذا الذي خلى منه قال الخطاب قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمل ولا تسكر. يجب أن يكون كل شيء في المسجد هذا سادس، يعني سادس تقولوا ايش تقول سادس، انا هو سادس، فما لازم يكون هناك شيء في المسجد ابدا يلبس النظر، كما سمعت من بعض الاحاديث التي ذكرناها منها حديث مثلا الخليفه وحديث النبي كرش اسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس في الحبشه، من هنا قال عمر لا تحمر ولا تسكر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر، لا من عند اتخاذ وسائل التدفئة، لا من عند اتخاذ وسائل توقيف الجو، لا بأمك. الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وسيلة تحقق مقصدا شرعيا وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمسالة المرسلة، وهي لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروعة تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أدى صوتا، ولا أريد أيضا أن أقول في هذا المجال، فمن يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في إقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان محلية وإلى بعد أيضا نلغي لمحل أخرى، لكن ما نلاحظ قد انتبهت لها في بعض البلاد الشعبية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا، إذا تتداخل الأصوات بعضها مع بعض وتحاول لمن تجيه هذا الآلة الآلة. هذه أيضا من الفوضى التي ظهرت أسنافها في العصر الحاضر بعدم وجود فكر شرعي لنظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذاعتها هل مشروعة؟ أنا أقول الصلاة ليس مشروعة، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى ليس إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن تودى بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي للناس فذلك مما يكون للنفس بحكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. تفضل. في بيان واقع ذلك الأخير، ألست في فرض السبع يترشح من كلامي ولو كنت تزمزم على خلاف ذلك؟ ألا تفرق بين كل من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأبعين؟ كل بلا أغرق أسأل التكلمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا. فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في ذلك ودفعك انتباهك للمعنى أن قيدته بلفظ الآن، هذا الوضع صحيح لو كان مقيدا بالباب وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك لا إشكال في الموضوع. فماذا تقول؟ تريد ان تسمع؟ وفي التجريد العلقائي ارجو ان تشرح صوتك كان يسمع. لقيت الوجود موجود في كتاب الاستثناء في احكام الاستثناء القراحي، قال ابن اسحاق في النفي لا اله الا الله وقال الوجود لا موجود، يعني لا معبود بحق الوجود. وكذلك قال علي القاري في رساله التجريد في اعراب كلمه التوحيد. ما شاء الله الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري حتى ولو لم يكن موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة العقيدة ومسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. أنا ما سعيت إلا كلمة الجنون فما قبل ذلك. هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجدون على معالجة بعض المسائل الشكلية وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية وقد يتكفلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقواما يهتمون بما يتواعون به ولا يعملون من أجله يتبعون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت نعم وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق الحاكمية لله وحده. ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بحربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما عند الله مع الأسف الشديد، ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك وبينهم من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الراعي حاكم في أهل بيته وهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المقررة. ثم قد يكون له دولة أكبر، قد يكون مثلا صاحب دائرة، قد يكون معلم مدرسة، قد يكون مدير مدرسة، فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام، ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل. والعمل يبدأ من نقطة الصدر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأغرام أو الجبل أو البنيان الشائع. فهم يختلفون عنا، نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأخير بالأركان الخمسة لتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولم شيء مثل رئيدة بطيئة ولم تمشي السرحات، لكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله ثم الأشياء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت لا يصلي كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي، حج ما يستطيع أن يحج، يقول لك في المسألة ثلاث أقوال، حج إفراج وحج تمتع وحج قران وذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحر جوابا. لماذا؟ لأنه يشغل بالألفاظ دون المعاني. فمثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجنود، ذلك لأننا لا نصح صياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول فهذا هو الحق ما بي خسره فدعني عن غنيات الطريق. فهم سلكوا السنه التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذلك يوم خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا قصيره وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنن فتفرقكم عن سبيلي. ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وأنا رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى راحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة، وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. ما يعني على كل حال إذا كان الإصرار لا يكون مصر على كل حال، وشيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالم السنة وعلمها في هذا الزمان. وصلت الله وبركاته في كل الدائرة.